وبعد همز آف إن تزاد يا وما لئن مع الضمير رويا كسرا وفي بنيناها بأيدي بأيكم واحكم بهذا الزيد من بعد حرف الهمز في إيتاء بالنحل وبيونس تلقاء من نابئ الأنعام من آناء بطاه والشورى بها ورائي وعند كهف الفيل شيء يرتم والواو بعد همز تأريكم وبعضهم زيدا لآلف ذكر في مال إن والهمز تحت الياء سطر وبعد واو الفعل وهي أصل به تزاد آلف كيتلو وبعد واو الجمع كتجسسوا وكاملاقوا ربهم وناكثوا وآخر الظنون والرسولا بسورة الأحزاب والسبيلا بها وفي كهف ترى لكننا وقبل ذال في لأذبحنا وبعد همز رسمت بالانتهاء بالواو نحو تفتأ وعلماء.